تخفيفا على الناس، إذ كانوا على لهجات حتى إن الكلمة الواحدة تجد نطقها مختلفا من لهجة إلى أخرى، هذا يقول أقبل والآخر يقول هلم والثالث يقول تعال والرابع يقول إيت، وكلها تدل على معنى واحد لكنها لهجات. فنزل القرآن على 7 أحرف، وكان هذا النزول كما بين العلماء رحمهم الله تعالى من باب التخفيف على الناس، إذ كانوا قبائل وكل يتكلم بلهجته، فخفف عليهم وأنزل القرآن على 7 أحرف، أنزل على 7 أحرف وبقيت هذه الأحرف، ومن قرأ بحرف منها لا ينكر عليه. ولهذا سيأتي في قصة عمر ومن بعدها قصة أبي، لما سمع عمر قارئا يقرأ على غير الحرف الذي كان حفظ عليه كاد أن يعجل على القارئ ويقطع عليه قراءته رضي الله عنه وأرضاه، لكنه صبر ثم أخذه إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأمره أن يقرأ صلى الله عليه وسلم، ثم أمر الآخر أن يقرأ وقال لكل منهما هكذا أنزل، ثم قال إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فلا ينكر أحد على أحد ولا يخطئ أحد أحد، لأن هذه كلها أحرف نزل بها القرآن على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم لما جمع الله سبحانه وتعالى هذه القبائل المختلفة والمفترقة والمتعادية، لما جمعهم الله عز وجل على الإسلام وألف بين قلوبهم بالإيمان وزال ما كان بينهم من تعادي ونحو ذلك، وأصبح الأمر دون ما كان عليه من احتياج إلى هذا التخفيف وهذه الأحرف، جمع عثمان بن عفان رضي الله عنه الناس على حرف واحد في المصحف الذي أمر رضي الله عنه وأرضاه بكتابته، وسيأتي الحديث بذلك وذكر خبره رضي الله عنه بذلك ومن جمعهم أيضا لهذا الأمر العظيم، فجمع الناس على حرف واحد من هذه الأحرف، لأن هذه الأحرف نزلت في أول أمر تخفيفا ثم لم يصبح الأمر محتاجا إليه بعد ذلك، فجمعهم رضي الله عنه وأرضاه على حرف واحد من هذه الأحرف 7، فلم يبق من هذه الأحرف إلا حرف واحد وهو الحرف الذي كتبه عثمان رضي الله عنه في أو أمر عثمان بكتابته في المصاحف وأرسل به للآفاق، كتب 7 مصاحف وأرسل واحدا إلى مكة وواحدا إلى الكوفة وآخر إلى الشام وإلى اليمن وأبقى واحدا في المدينة، كلها على حرف واحد، وانتهت تلك الأحرف وجمع الناس على حرف واحد. وكان أيضا من قبله أبو بكر وعمر قد فعل ذلك في المصحف الذي كان عند حفصة وطلبه عثمان منها رضي الله عنها لما أراد أن يجمع الناس، وأيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمانه قال لو لم يفعل ذلك عثمان لفعلته، والصحابة كلهم أقروا ذلك، وهو فعل الخلفاء الراشدين 4، قد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور. الحاصل أن هذه الأحرف 7 نزل بها القرآن، وكان النزول بها من باب التخفيف والتيسير على العباد. أورد رحمه الله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: سمعت هشام ابن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها، يعني على حرف غير الحرف الذي أقرأها به، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها، يعني أنا متأكد من قراءتي بالتلقي عن الرسول عليه الصلاة والسلام مباشرة، فكدت أعجل عليه، يعني أقطع عليه تلاوته وأوقفه، قال: كدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف، يعني قضى تلاوته، ثم لببته بردائه، أي شددته بردائه، وجئت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ. فقرأ القراءة التي سمعته يقرأها، يعني قرأ هشام رضي الله عنه على القراءة التي سمع منه عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هكذا أنزلت. ثم قال لي: اقرأ. فقرأ عمر فقال: هكذا أنزلت، هذا حرف وهذا حرف، وكله حق وكله منزل، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأوا ما تيسر أي لكم منه. وكما عرفنا أن ذلك النزول ب7 أحرف هذه كان من باب التخفيف والتيسير، ولما جمع الله سبحانه وتعالى قلوب أهل الإيمان وألف بينهم وأصبح بينهم التلاقي والاجتماع على الإسلام وطاعة الله سبحانه وتعالى، حصل توحيد هذه الأحرف وجمع الناس على حرف واحد، حصل جمع للناس على حرف واحد في ما صنعه عثمان، وسيأتي معنا قريبا إن شاء الله الحديث بذلك. نعم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية فقرأها رجل على غير قراءتي، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقلت: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أقرأتني آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال الرجل: أقرأتني آية كذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن جبريل وميكائيل عليهما السلام أتياني، فعمد جبريل فقعد عن يميني، وقعد ميكائيل عن شمالي، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرف، فقال ميكائيل: استزده، فقلت: زدني، فزادني، فقال جبريل: اقرأ القرآن على حرفين، فقال ميكائيل: استزده، فقلت: زدني، فقال جبريل: اقرأ القرآن على 3 أحرف حتى بلغ على 7 أحرف، فقال ميكائيل: استزده، فقال: اقرأ القرآن على 7 أحرف كل شاف كاف. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن أبي ابن كعب رضي الله عنه وأرضاه، وهو في معناه في الجملة مقارب لما تقدم معنا من قصة عمر مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما. وهنا في هذا الخبر عن أبي يقول رضي الله عنه: ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آية فقرأها رجل على غير قراءتي، فقال: أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا، فقلت: أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هكذا، كل واحد من هذين يقرأ على حرف، وكل منهما قد سمع من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والآخر أيضا يقول أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فقال الرجل أقرأتني آية كذا وكذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. فانظر هنا وتأمل قول أبي رضي الله عنه: ما حاك في صدري منذ أسلمت. معنى ما حاك في صدري أي أنه وقع في صدره شيء مثلا من التكذيب، الشك، وقع في نفسه شيء من ذلك، لأن حفظها من النبي عليه الصلاة والسلام على حرف، ثم يسمعها على حرف آخر، والآخر يقول أنه سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا منزل وهذا منزل، فوقع في نفسه شيء، يعني كما جاء في لفظة في صحيح مسلم قال: فسقط في نفسي شيء من التكذيب، ولا إذ كنت في الجاهلية، ولا إذ كنت في الجاهلية. هنا حقيقة لا بد أن نقف قليلا، مثل هذه الأمور التي قد تقع في النفس، أو إن شئت قل تهجم على النفس، ليست أمرا مستقرا في النفس وعقيدة ثابتة، وإنما شيء يهجم في مواقف معينة على النفس، ويلقيه الشيطان في نفس الإنسان وساوس تتحرك في نفسه، لكنها ليست عقيدة، وهذا لا يؤاخذ به العبد. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، هذا الشيء الذي يهجم من رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله على العباد أنه لا يؤاخذهم به، لكن المصيبة عندما يسترسل المرء مع مثل هذه الأمور ويتحدث بها، وربما أيضا يكتبها. وهنا ندرك الفرق بين السلف والمتأخرين. السلف رحمهم الله تعالى في مثل هذه المواقف لا يسترسلون مع هذه الأمور، يستعظمونها وتكرهها نفوسهم، حتى قال قائلهم للنبي عليه الصلاة والسلام: إن أحدنا ليجد في نفسه ما أن يتكلم به ما أن يخر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به. قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم. قال: ذلك صريح الإيمان. لكن المصيبة عندما تأتي هذه الوساوس فيتحدث بها ويلقيها في الناس، وربما يكتبها في كتاب. بل أقول لكم، كثير من كتب أهل البدع، كثير من كتب أهل البدع ولا سيما كتب أهل الكلام، منشأها وساوس الصدور، يلقي الشيطان في نفوسهم الوساوس، فتعجب نفوسهم بتلك الوساوس فيؤلفون بها كتبا وينشرونها بين الناس، وهي ليست من دين الله، وإنما وساوس صدور، ولو أنهم استعاذوا بالله منها وكفوا لسلموا وسلم أيضا من شرور بدعهم وأهوائهم وضلالاتهم. ولهذا يكثر في كتب أهل الأهواء بسبب هذه الوساوس من يعترض على القرآن ويعترض على السنة وينتقد الأحاديث وغير ذلك من الأمور العظيمة الشنيعة. فالحاصل أن أبي رضي الله عنه وقع في نفسه شيء، وفي الحديث في اللفظ الآخر في صحيح مسلم قال: فسقط في نفسي من التكذيب ولا إذ كنت في الجاهلية. وجاء في صحيح مسلم قال: فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قد غشيني، لأن هذا كرب عظيم، لما رأى ما قد غشيني ضرب في صدري ففضت عرقا، وكأنما أنظر إلى الله عز وجل فرقا. فقال لي: يا أبي، أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرف. فرددت إليه أن هون على أمتي، فزاد فرد إلى الثانية: أقرأه على حرفين. فرددت إليه أن هون على أمتي. وهذا يفيدنا أن نزول القرآن على هذه السبعة الأحرف كان تهوينا على الأمة وتخفيفا على العباد، تيسيرا بحسب اللهجات القائمة، ولا سيما أكبرها وأشهرها، فخفف على العباد ونزل القرآن بسبعة أحرف. لكن هذه السبعة الأحرف انتهت في زمن عثمان، وجمع الناس على حرف واحد، لأن الحكمة التي أنزل من أجلها القرآن على سبعة أحرف انتهت بالتقاء الناس واجتماعهم وتأليف الله سبحانه وتعالى بين قلوبهم على هذا الدين العظيم، فجمعهم عثمان على حرف واحد. نعم. الجملة الأخيرة قوله: اقرأ القرآن على سبعة أحرف، كل شاف كاف. هذه كل شاف كاف، يعني في كل حرف من هذه الأحرف الكفاية وفيه الشفاء. ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وشفاء لما في الصدور، فهي كلها أحرف منزلة، لكنها نزلت كذلك تخفيفا على العباد وتهوينا عليهم. هون على أمتي، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، فهون الله على الأمة وخفف على العباد وأنزله على سبعة أحرف، كل منها كاف شاف، يعني كل منهما فيه الكفاية. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك القرآن يتلى عليهم، القرآن فيه الكفاية، وكل حرف منها كاف شاف، لأنه منزل من الله سبحانه وتعالى. وهذا التنزيل على هذه السبعة الأحرف إنما كان من أجل التهوين والتخفيف للحاجة إلى ذلك، ولما زالت هذه الحاجة في زمن عثمان جمعهم على حرف واحد. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.